اعطينا اتصال. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو إسحاق. أي نعم. السلام عليكم شيخ، بعد إذنك أي سؤال. تفضل يا أخي. قرأت في كتاب من الكتب إن لو واحد حافظ القرآن يعني وعايز يثبت حفظه بيصلي بأربع ركعات بالليل. معروف معروف. نعم. معروف الحديث. يعني الحديث ده صحيح؟ لا هذا باطل.